الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي دل على وجوب وجوده افتقار الممكنات، تقدم بالأمس على أن الافتقار أو الإمكان يكون على نحوين: الإمكان المهوي والإمكان الفقري. المراد من الإمكان المهوي هو لا اقتضاء الماهية، أي أن الماهية من حيث هي ليست بموجودة ولا معلومة ولا توصف بأي وصف من الأوصاف. فالإنسانية مثلا من حيث هي بحملها الأولي الذاتي ليست إلا الحيوانية الناطقية، فليس هناك من شيء يضاف على معنى ومفهوم الحيوانية الناطقية في مرتبة حملها الأولي الذاتي وهو حملها المفهومي. فبلحاظ حملها الأولي هي لا اقتضاء، أي لا تتصف بالوجود ولا بالعدم، وبلحاظ الحمل الشائع الصناعي هي إما موجودة أو معدومة. إن كانت علتها موجودة في الخارج فهي موجودة بالضرورة بوجوب غيري بواسطة العلة، وإن عدمت علتها وامتنعت علتها في الخارج فهي معدومة بالضرورة بامتناع غيري لامتناع وجود العلة. فإذا الماهية من حيث هي لا اقتضاء، أي لا موجودة ولا معدومة، هذا بلحاظ الحمل الأولي الذاتي. وأما بلحاظ الحمل الشائع الصناعي، أي كونها في الخارج وفي نفس الأمر، فهي في الخارج وفي نفس الأمر، إما موجودة لوجود علتها أو معدومة لامتناع وعدم وجود علتها. كأن قائلا يقول: الماهية من حيث هي التي قلتم أنها لا اقتضاء أين توجد؟ إن كانت في الخارج فتقولون هي إما موجودة أو معدومة، وإن كانت بالذهن فهي موجودة بوجودها الذهني، فأين لا اقتضاؤها الذاتي؟ إن كانت في الذهن بحملها الأولي الذاتي فهي موجودة في الذهن، وما وجد في الذهن كان موجودا بوجوده الذهني، وما كان في الخارج كان موجودا بوجوده الخارجي، فأين لا اقتضاؤها؟ لا شك ولا ريب أن الماهية الموجودة في الذهن بلحاظ حملها الأولي الذاتي هي موجودة لا معدومة، لكن يقولون بلحاظ التعمل الذهني، أي بغض النظر عن وجودها الذهني، أي بغض النظر عن وجودها الذهني، كأننا نلحظ المفهومة بغض النظر عن الوجود الذهني الذي تحققت به الماهية في الذهن. الماهية بهذا التعمل، أي بهذه الدقة العقلية، تكون لا موجودة ولا معدومة، أي لم يلحظ وجودها الذهني. فالوجود الذهني كأنه عندما نغض الطرف عنه تصبح الماهية بمفهومها، والماهية بمفهومها بما هي لا موجودة ولا معدومة. هذا هو اللا اقتضاء، هذا هو الإمكان المهوي. فيقول المصنف: دل أو الحمد لله الذي دل على وجوب وجوده. دل على من؟ على كونه واجبا بالذات. دل على كونه وجودا واجبا صمديا لا متناهيا. ما الذي دل على هذه الصمدية وعلى هذا الوجوب الذاتي؟ يقول: افتقار الممكنات، حاجة الممكنات، فقر الممكنات. قلنا الفقر على نحوين: فقر ماهوي وهو المتداول في الألسن. إذا قيل الفقر الماهوي أو الفقر أو الإمكان، أي أن الإمكان من لوازم الماهية الذي لا ينفك عنها. فبفقرها الماهوي الماهية تدل على أن كل وجود نسب إليها كان بالغير. فالسماء والأرض وزيد وعمر وكل ما يفرض من الوجودات الإمكانية لأنها وجودات إمكانية ماهوية لها ماهية، أي هي زوج تركيبي من وجود وماهية. فبلحاظ ذاتها الحقائق الماهوية لولا عروض العارض عليها وهو الوجود بالغير لكانت لا اقتضاء، وما كان لا اقتضاء كان وجوده قد حصل له، أي وجود الإنسانية للإنسانية حصل بواسطة الغير. ذلك الغير الذي أخرج الماهية من لا اقتضائها الذاتي فصيرها واجبة بالغير، لا بد وأن يكون ليس من صنف الماهية، ليس من صنف الوجودات الماهوية، وإلا لدارة أو تسلسل. لو كان الغير أيضا كهذه أخرجها من كتم العدم فكان نظيرا لها في الماهية، أي كان نظيرا لها في كونه وجودا ماهويا، لكان أيضا يحتاج إلى علة ثانية والثانية إلى ثالثة وهكذا. والأمر إذا وصل إلى ما لا نهاية له من العلل صار تسلسلا، والتسلسل باطل بحكم العقل أو دار على نفسه، وقول الشيء وجوده يتوقف على نفسه محال، فالدور والتسلسل محالان. فلا بد وأن ينتهي أمر الأمور، ينتهي أمر الوجودات الماهوية إلى من؟ إلى وجود قائم بذاته واجب بذاته وهو المطلوب. فإذن الفقر الماهوي، الفقر الماهوي من أدل الأدلة على كون الممكنات لها وجود وترجع إلى وجود واجب بذاته. أو نقول أرجو التوجه، المرادها هنا الأعم من الإمكان الماهوي وهو لا اقتضاء الماهية، وكون الإمكان من لوازم الماهية، والإمكان الوجودي وهو الوجود الرابط المعبر عنه بالإمكان الفقري. ما المراد من الإمكان الفقري؟ تقدم فيما مضى على أن الوجود الإمكاني في واقعه هو وجود رابط، والوجود الرابط حاله كحال النسبة في الجمل التي لا يمكن أن تستقل بأي نحو من الاستقلال لا خارجا ولا ذهنا. فالوجود الإمكاني لأنه وجود رابط، أي لأنه وجود هو محض التعلق وليس بشيء متعلق بغيره، ما كان محض التعلق يحتاج أن يتحقق وأن يستقر وأن يخرج من كتم العدم وأن يبقى مستمرا لأنه محض التعلق. إلى من؟ إلى وجود وقيوم يخرجه من كتم العدم وتبقى قيوميته عليه إلى ما لا نهاية له حتى يتمكن من الخروج من كتم العدم إلى دائرة الوجود. فإذا فقر الممكنات الماهوي أو فقرها الوجودي بمعنى الوجود الرابط أكبر دليل على رجوع الممكنات إلى واجب بالذات. واضح المثل؟ كأن قائلا يقول لما تحتاج الماهية إلى علة؟ قالوا احتياج الماهية إلى علة أمر ضروري، أمر بديهي. الضروريات كما تعلمون المشاهدات والتجريبيات وكذا وكذا، من جملتها الأولية وهي كالكل أعظم من الجزء. كل من عرف مفهوم الكل وعرف مفهوم الجزء يحكم حكما تطبيقيا جزميا بأن الكل أعظم من الجزء، ولا يتردد في الحكم طرفة عين. لماذا لا يتردد؟ لأن الكل من المفاهيم العرفية والجزء من المفاهيم العرفية، والمفاهيم العرفية لا يتردد العرف في الحكم عليها بالجزم واليقين ككون الشمس مضيئة. مسألتنا ها هنا أيضا كون الماهية محتاج إلى علة، كون الممكن محتاج إلى علة من الضروريات، من الأمور البديهية التي لا تحتاج إلى دليل ولا برهان. لكن يجب أن نعرف معنى الإمكان أولا وهو الوجود الماهوي الذي كانت ماهيته لا اقتضاء، وما تمكن أن يخرج عن لا اقتضائه إلا بالغير إلا بعلة. فلو كنا نعرف معنى الماهية ونعرف معنى الإمكان ونعرف معنى الحاجة لعكمنا حكما ضروريا بأن الممكن محتاج إلى علة. فإذا كون الممكن محتاجا إلى علة فكون الكل أعظم من الجزء قضية ضرورية بديهية، لكن البديهيات تختلف بلحاظ أطراف القضايا، يعني بلحاظ مفهوم القضايا. مفهوم الكل والجزء لما كان مفهوما عرفيا حكمنا عليه بسرعة، ولما كان مفهوم الإمكاني ومفهوم الماهية ومفهوم العلية من المفاهيم التي تحتاج إلى بيان توقف الحكم على معرفة أطراف القضية، أي إلى معرفة معنى الإنسان والممكن وإلى معرفة معنى العلية والحاجة إلى العلية. فمن عرف هذه المعاني حكم حكما قطعيا بلا شك ولا ترديد بأن الممكن محتاج إلى علة. فإذن الحمد لله الذي دل، قلنا كلمة دل للإشارة إلى الدليل الإني، يعني الانتقال من المعلول إلى العلة، الذي دل على وجوب وجوده. هذا يا وجوب الوجوب الذاتي، يعني الواجب الغيري دل على وجوب ذاتي. الذي دل على وجوب وجوده افتقار وحاجة الممكنات، هذا هو الدليل على من؟ على وجوب الوجود. من بعد ما تكلم عن وجوب الوجود جاء ليتكلم عن من؟ عن بعض الصفات الإلهية، والذي دل على قدرته وعلمه، والذي دل على قدرته وعلمه إحكام المصنوعات، إحكام المصنوعات من الحكمة والإتقان. يقول: كل من نظر بعين البصيرة إلى عالم الإمكان وجده نظاما متقنا، وجده نظما وقانونا حاكما على كل العالم. لم تكن هناك الأرض تسير كيفما شاءت بلا قانون ولا نظام، سيرها مع سير بقية الكواكب والسيارات والمجرات تحت ضابطة قانونية. ليس هناك من حبة خرجت عن النظام، لا من كبير كالشمس ولا من صغير خرج عن النظام. فإحكام المصنوعات. عرفنا أن الممكن مصنوع لأنه محتاج إلى علة، فهو مخلوق ومصنوع. هذا بالمقدمة الأولى. بالمقدمة الثانية، من بعد ما عرفنا أن الممكن مخلوق ومصنوع، نعرف أيضا بالدقة والتأمل من طريق قانون النظم، من طريق قانون الحكمة، أي وضع الأشياء في مواضعها، نشاهد أن الأشياء موضوعة ومجعولة في مواضعها المناسبة لها. لو أن العين كانت تحت الكف للرجل الإنسانية لأصبح النظر بها مشكل. وضع العين في الوجه أمر متناسب للحادث المخصوص من هذه الأداة، من هذه الوسيلة وهي العين. وهكذا لو نظر الإنسان إلى بقية تراكيب بدنه فضلا عن سيره في السماوات والأرض، فكون الممكنات فكون المصنوعات محكمة، أي موضوعة في مواضعها بحكمة وإتقان، دليل على صفتي إلهيتين، دليل على عليم وضع الأشياء في مواضعها وقدير تمكن من النفوذ والهيمنة والقيومية على حقائق الممكنات بأن كانت تحت قبضته لا تتمكن من الخروج عن القبضة والهيمنة الإلهية. ودل على قدرته، ودل على القدرة الإلهية والعلم الإلهي إحكام، أي إتقان ووضع الأشياء في مواضعها المناسبة لها، وهو الحكمة والنظم، على إحكام المصنوعات. المتعالي عن مشابهة الجسمانيات. الجسمانيات تارة يراد من الجسمانيات الأعراض، وتارة يراد من الجسمانيات الأمور الطبيعية المنسوبة إلى الطبيعة والجسم، وها هنا يراد ما نسب إلى الطبيعة والجسم. يقول: الله سبحانه وتعالى منزه عن نقص الجواهر والأعراض، منزه عن نقص الجواهر والأعراض، ما من جوهر وما من عرض إلا وهو محتاج إلى الغير. فالماديات بل الممكنات طرا بكل واقعها تتكلم وتقول بنقصها واحتياجها إلى الغير، فهي تحتياج. فالله سبحانه وتعالى بلا نهاية وجوده وبصفاته التي هي عين ذاته متعالي عن من؟ عن كل نقص، هو الذي هو من شأن الجسمانيات، المتعالي عن مشاهدة الجسمانيات. كأن قائلا يقول علوه عن الجسمانيات لا يدل على علوه عن على كل الممكنات، الممكنات أعم، عالم الطبيعة والمادة وهو أسفل العوالم، وعالم المثال وهي صور مجردة عارية عن المواد وعالم العقل والتجرد. فالعوالم مختلفة، فتنزهه وتعاليه عن عالم الأجسام لا يدل على التعالي عن كل عالم الإمكان، جاء ليعمم المنزه بجلال قدسه، كلمة الجلال، قد يراد منها الصفات السلبية، التنزيهية. يعني الله سبحانه وتعالى ليس بجسم وليس بمادة وليس في مكان وليس في زمان وليس وليس وليس، هذه الصفات تسمى بالصفات السلبية، وسيأتي الكلام عنها في بحث الصفات، على أن الله سبحانه وتعالى له صفات ثبوتية جمالية متجمل بها كالعلم والقدرة والإرادة، وله صفات تنزيهية يعني سلبية، يعني ينزه سبحانه وتعالى عن كل ما كان نقصا بجلال قدسه. لعله إشارة من قلنا إلى الصفات السلبية، ولعله أراد من جلال القدس الصفات القاهرة، الصفات القهرية، يعني صفات القهر والغلبة، المهيمن، المكون، الملك، السلطان، العظيم، صاحب الكبرياء، صاحب العظمة، هذه صفات هيمنة. يقول بصفات له صفات لطف ورحمة، وله صفات هيمنة وسلطان ونفوذ على العالم، المهيمن، المتكبر وأمثال هذه الصفات. المنزه بجلاله يعني المنزه بصفات قهره وغلبته وصفات هيمنته وسلطانه، بهذه الصفات تنزه عن كل حقير وعن كل ضعيف وعن كل محتاج. المنزه بجلال يعني بصفاته بصفات القهر او الجلال هي صفات اللطف والرضا، او نقول منزه بصفاته وهي صفات اللطف والرضاء والرحمة المطلقة، برحمته المطلقة تنزه عن الوجودات المحتاجة الضعيفة. أو المراد من الجلال احتجاب الحق، عن الممكنات بعزه وسلطانه، من أنه لا يعرف بكنهه وحقيقته، محتمل المنزه بجلال قدسه، يعني أن هناك أرض توجه، أن هناك مرتبة من الصفات نتمكن بواسطتها أن نتوصل إلى الحق سبحانه وتعالى، فنشاهد مخلوقا ننتقل إلى خالق، نشاهد مصنوعا ننتقل إلى صانع، نشاهد محكما ننتقل إلى حكيم، وهكذا نشاهد الآيات الإلهية على عدد أنفاس الخلائق. وهناك صفات اختصت بالحق سبحانه وتعالى، صفات احتجب بها بسلطانه وبهيمنته عن كل ممكن، وتلك الصفات هي صفاته المختصة به التي لا يمكن أن تنكشف لأحد، ولعلها انكشفت بمرتبة من مراتبها لعظماء الخلق وللكلمات التامة. أما لأمثالنا من المحجوبين بقصورنا الذاتي، والمحجوبين بشهواتنا وهي الظلمات، والمحجوبين بمن بمشاهدة عالم الإمكان وما فيه، كيف نتمكن أن نشاهد الله سبحانه وتعالى في عز كبريائه؟ واقع المثل. فإذا لعله أراد المنزه بجلاله، أي الجلال الذي اختص به سبحانه وتعالى، فجلاله بمرتبه هو غيب الغيوب، وجلاله بمرتبه هو وجوده اللامتناهي، ووجوده اللامتناهي محجوب عن الوجود المتناهي وهي وجودات الممكنات، وجلاله بمرتبه هي صفاته بمرتبتها العظمى والكبرى التي هي من خواصه سبحانه وتعالى، إلا أن تكون بمرتبة من مراتبها يمكن أن تكشف لبعض المقربين من الخلق، كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام مضمون الرواية، ولعلها مكتوبة أقرأها لكم بعد ذلك. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام بالنسبة إلى ليلة المعراج أنه عرج بالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله ليكشف الله له 70,000 حجاب من النور. نحن نتصارع في أنفسنا وبين أنفسنا من أجل أن نتخلص من حجب الظلمات، ولسنا قادرين أن نتخلص من حجب الظلمات. ننتقل من خطأ إلى خطأ، قد نتوب ونكون بنفس لوامة، لكننا ما تمكننا أن نتخلص من حجبنا الظلمانية. والرسول صلى الله عليه وآله في ليلة المعراج عرج به ليكشف الله له سبحانه وتعالى 70,000 حجاب من النور. فإذا الله سبحانه وتعالى احتجب عن خلقه، لكن عن يا خلق، عن عظماء الخلق، ديما بحجب النور. أرجو التوجه. لما كان الحق سبحانه وتعالى وجودا لا متناهيا، فلا بد وأن تكون حجب النور لا متناهية. فإذا لا وقفة في مسيرة الكمال لا في عالم الدنيا ولا في عالم البرزخ ولا في عالم القيامة. لا يتصور متصور على أن الأمر إذا انتقلنا إلى عالم الآخرة وكنا أهلا لكي نكون من أهل الجنان سينتهي الأمر وتنتهي كل القضايا. الانتقال إلى دار الآخرة والجنان بداية الحركة بلا حجب ظلمانية إلى الحق سبحانه وتعالى. نحن نسير الآن مثقلين بالذنوب، نحن نسير الآن مثقلين بالحجوب الظلمانية، أما في يوم القيامة وما بعد سنسير إن شاء الله إن كنا أهلا، سنسير في اختراق الحجب النورانية، يعني سيسير العالم من كمال إلى كمال ومن قرب إلى قرب، لكن الحجب النورانية حجب لا متناهية، لأن الله سبحانه وتعالى لا متناهي في وجوده. وإذا كان لا متناهي في وجوده فلا يمكن أن نتصور وقفة في العروج إليه سبحانه وتعالى، لا متوقفة. العالم كله بكل مراتبه من أسفل مرتبة وهو عالم المادة إلى عوالمه الأخرى في عالم المثالي وعالم التجرد، ومراتب الفناء في ذات الله التي هي فوق العوالم جميعا، كلها تسير سيرا متواصلا وسيلانا لا وقفة فيه نحو العروج ونحو الكمال. والتعبير في ب77 وما شاكلها من الكلمات تعبير وإشارة إلى اللانهاية. كشف له 70,000 حجاب من النور، 77 وما شاكل هذه الأمور، 77,000 وما شاكل هذه التعابير، ورد في اللغة العربية على أنها للإشارة إلى اللانهايات. أرجو التوجه. اللانهايات على نحوين: لا نهاية بالفعل لا تقبل الزيادة ولا النقصان، لا نهاية بالفعل لا تقبل زيادة ولا نقصان، لأنها عين التمام والكمال وهي شأن الحق سبحانه وتعالى. لا تطور ولا تبدل، ولا حركة ولا كون ولا مكان ولا أي شيء من الأشياء، هي لا نهاية بالفعل للواجب الصمد الأحد في ذاته. وهناك لا نهايات وسير عروجي إلى الحق سبحانه وتعالى، وهو القابلية إلى الحركة اللامتناهية، قبول العالم الإنساني بمراتبه المختلفة على اختلاف سيره وسرعته إلى الحق سبحانه وتعالى، يسير سيرا لا متناهيا، لكن هذا لا تناهي تعاقبي، يعني تسلسل وصعود وعروج بمعنى لا وقفة فيه. واضح المثل؟ فإذا عالم الإنسان ككل يسير نحو الحق سبحانه وتعالى، فهو سيال، ولا نحتاج إلى أن نثبت الحركة الجوهرية لكي نثبت سيلان وصعود عالم الإنسان. لما كان الوجود الإلهي وجودا لا متناهيا، لابد وأن يكون الرجوع إليه إنا لله وإنا إليه راجعون، لابد وأن يكون العروج إليه عروجا لا يمكن أن يفرض بحد، ولا يمكن أن تفرض له وقفة، لأن الغاية لو كانت محدودة لتوقف العروج، لكن الغاية وهي الحق سبحانه وتعالى وهو الكمال المطلق لا حد له. وإذا كان لا حد له، لابد وأن يكون الصعود لا يحد بحد، فلا وقفة إذن في عالم القيامة، ولا وقفة في عالم الجنان. سينتقل أولياء الله تعالى من مكتبة إلى مكتبة، ومن مقام إلى مقام، ويخرقون الحجب النورانية من مكتبة إلى مكتبة إلى ما لا نهاية له. فإن كان ها هنا ما يوجب الثقل والحجب، هناك ليس هناك ما يوجب الثقل والحجب، فكل العالم وبالأخص أولياء الله سيسيرون إلى الله سبحانه وتعالى سيرا لا يحد بحد، فالعروج إليه لا يمكن أن يتصور متصور أنه يقف عند شيء وعند مكتبه. وأرجو التوجه إلى شيء، لا يتصور متصور على أن سيد الكائنات صلى الله عليه وآله وصل إلى مرتبة لا يطلب من ربه مدد الفيض ودوام الفيض. هو أكثر منا يطلب مدد الفيض ودوام الفيض. من عرف الفيض ومن عرف الحجب النورانية اشتاق إليها أكثر منا نحن الجهال. فإذا سير الرسول الأعظم طالبا بالعروج إلى ما لا نهاية له، إلى الأبد والأزل، سير لا يتوقف على حد ولا يمكن أن يفرض له حد. فأشد الناس سيرا وأسرعهم عروجا بعروج متواصل لا وقفة فيه هو سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وآله. واضح المثل؟ بلي المتعالي عن المنزه بجلال قدسه عن الناقصات، نحمده حمدا يملأ أقطار الأرض والسماوات. يقول نحمده حمدا، نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا يملأ هذا الحمد أقطار السماوات والأرض، يعني أنه لما كانت السماوات والأرض آياته الحافية عن أسمائه وصفاته، فالعارف لم يجد شيئا إلا وجد إثما وصفة إلهية فيه. ومن وجد النعم الإلهية كان عليه من الواجب أن يسير في شكر المنعم وفي حمد المنعم وفي ذكر صفاته المحمودة المتجلية الظاهرة في كل شيء وفي كل مكان وزمان. نحمده حمدا يملأ أقطار السماوات والأرض، لأن كل ما في السماوات والأرض هي تجليات أسمائه وصفاته. وإذا كانت تجليات أسمائه وصفاته فالناظر بعين البصيرة إلى الدنيا سيشاهد الأسماء والصفات الإلهية في كل شيء، ويرى وجوب شكر المنعم، ويرى وجوب حمد الحميد المطلق عليه واجبا، فيحمد الله على كل ما يشاهد، ونشكره شكرا على نعمه المتظاهرات أي الواضحات الظاهرات، يعني كأن النعم الإلهية تتسابق في الظهور، لمن كان بصيرا. ونشكره شكرا على نعمه المتظاهرات المتواترات، يعني الكائنة بنحو الدوام وبنحو دوام اللطف والفيض الإلهي. فإشارة لمن؟ المتواترات، إشارة إلى تعاقب الألفاظ الإلهية وكونها تشير إلى من؟ إلى دوام اللطف الإلهي. ونستعينه على دفع البأساء والضراء، ونستعين الحق سبحانه وتعالى على كل البأساء ومشاكل الأمور، وعلى كل مشكلة وعلى كل صعوبة من حروب ومن مشاكل أخرى في جميع الحالات. والحديث الشريف قد ورد عن الإمام الصادق ما مضمونه هاهنا أيضا في ليلة المعراج، أنه عرج به صلى الله عليه وآله ليكشف له الله تعالى 70,000 حجاب من النور. هذا مضمون الحديث حسب ظهر الحديث، لعله له نص آخر. كيف يمكن القول بأنه تعالى احتجب بعز جلاله وما ورد عن الإمام السجاد عليه السلام من أنك لا تحجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك فإن هذه شبه، أنه إذا كان محتجبا بعز جلاله فكيف ترد مثل هذه الروايات عن الأئمة المعصومين؟ وقد ورد عن الإمام علي عليه السلام كيف أعبد ربا لم أره، وما شاكل هذه التعابير. نقول الحجب المرادها هنا التي تكون حجابا بين الخلق والحق سبحانه وتعالى هي حجب الظلمات. الله سبحانه وتعالى لولا حجب الظلمات لما احتجب عن خلقه. أما بقية الحجب وهي أفعاله أي الممكنات، فهي حجب نورانية بواسطة عالم الإمكان وبواسطة الصنع الإلهي ننتقل إلى الحق سبحانه وتعالى، فهي حجب لكنها حجب نورانية. وكذلك أسماؤه وصفاته حجب لكنها حجب نورانية. وكذلك السير والعروج إليه عروجا لا نهاية له، الذي يشير إليه الإمام الصادق بالنسبة إلى الرسول صلى الله عليه وآله في ليلة المعراج من الحجب النورانية التي هي 70,000 حجاب. هذه كلها لا يراد على أنها تكون حجابا، هذه حجب عن مرتبة أعلى، هي نور لكنها بالنسبة إلى نور أعلى تكون حجابا. فمن بقى ينظر إلى الحق ومشاهدة الحق بقاء دائميا في مرتبة معرفة الحق في عالم الإنسان وبآياته وبأفعاله، يعني صار محجوبا عن معرفة الحق بأسمائه وصفاته. ومن وتوقف في مرتبة ثانية وهي معرفة الحق في أسمائه وصفاته وبقى لا يريد العروج إليه لكي يشاهد الحق سبحانه وتعالى بلا حجب عالم الأسماء توقف في هذه المرتبة. ومن سار لمعرفة الحق سبحانه وتعالى بلا أي واسطة ليشاهد الفرد الأحد الصمد مشاهدة بلا واسطة وتوقف في مرتبة، أيضا كانت هذه المرتبة حجابا للمراتب الأخرى التي هي الحجب النورانية المعبر عنها 70,000 حجاب، أي إلى ما لا نهاية له من العروج إلى الحق سبحانه وتعالى. واضح؟ فإذن كل إنسان يجب عليه أن يخرج من حجب الظلمات ليشاهد الحق سبحانه وتعالى. من بعد ما يشاهد الحق يجب عليه أن يسير في هذه المدارج ليقطع الحجب النورية مرتبة بعد مرتبة ومرحلة بعد مرحلة. فأولياء الله سبحانه وتعالى يستدلون على الخلق بالخالق، ونحن نستدل على الخلق بالمخلوق. هؤلاء العظماء الخلق شاهدوا الله سبحانه وتعالى ثم شاهدوا أسماءه وصفاته وأفعاله. ونحن إن كنا أهلا نشاهد الحق بأفعاله لكي ننتقل إلى أسمائه وصفاته وذاته اللامتناهية. لك عرفتك وأنت دللتني عليه ملك. العظماء عرفوا الحق بالحق سبحانه وتعالى. إلهي متى غبت حتى يكون غيرك دليلا عليك؟ فالإمام الحسين لا يستدل على الحق بسماء ولا أرض، لا يستدل على الحق بشيء من الأشياء، لأنه ليس بينه وبين الحق اثنينيات. أنا المحجوب القاصر الجاهل، بيني وبين الحق اثنينيات متعددة، لكن ليس بين الحسين عليه السلام وربه بالحجب حتى يستدل عليه بشيء من الأشياء أي بالآثار. والصلاة والصلاة بالجهة تسميحا، هذه مطلب أن أتي أسئلة بنحو مختصر. العارف الحقيقي، العارف الحقيقي والولي من أولياء الله الحقيقيين لا تكون أي مرتبة من المراتب حجابا له عن مرتبة ثانية. أرجو توجه للمطلب. العارف الحقيقي وأولياء الله الحقيقيون ليس هناك من مرتبة تكون سببا لحجابهم عن مرتبة أخرى، فهم في مرتبة فانون في ذات الله، وهم في مرتبة قد عرجوا إلى عالم العقول والمجردات، وهم بمرتبة قد عرجوا إلى عالم المثال، وهم بمرتبة قد نفذوا بهيمنتهم وبولايتهم التكوينية في عالم الإنسان. لكن ليس معنى أن مرتبة من المراتب تكون حجابا لهم عن مرتبة أخرى. الذي يكون ولو بواسطة العبادة يذهل ويحجب عن وظائفه الاجتماعية فهو قاصر، فهو محجوب. ولو كان بعبادة الآن، ولو كان بتوجه إلى الله هو الآن، لكن لأن توجهه إلى الأمر العبادي أنساه أمرا اجتماعيا، أمرا سوقيا، أمرا عائليا، أمرا آخر، فهو لم يكن ميزان عدل لواقع التكوين. الميزان الذي يريده الله أن يكون ميزانا توزن به الأمور لكي يكون قرآنا ناطقا في عالم الإنسان، يجب أن يكون مع كونه ثانيا في ذات الله، وحافظ لارتباطه بالبثل العليا والمجردات والعقول والملائكة، وهو بهذه المرتبة لم يذهل عن مرتبة أخرى وهي عالم المثال. ومع كونه مرتبطا بعالم المثال هو لم يذهل عما هو من شأن عالم الطبيعة والمادة، فهو ميزان معتدل توزن به حقائق الأمور، لأن الإنسانية هي جمع فتاة العالم. فمن كان جمعا لفتاة العالم كان حافظا لكل مراتب العالم، وهو لم يكن متوجها إلى جانب وناسيا بجانب آخر. فالذي يكون متوجها بجانب ويقبل عن جانب آخر ليس بميزان عدل وليس بقرآن ناطق على وجه البسيطة. القرآن الناطق ما كان تجسيدا وظهورا وحقيقة واقعية لواقع القرآن التدويني، فهو ظهور للقرآن الواقعي. فالقرآن الحقيقي هو مرآة بكل مراتب عالم الوجود بكل مراتبها، فهو الاسم الأعظم الإلهي. وإذا كان الاسم الأعظم الإلهي في مرتبة الفعل فلا بد وأن يكون متخلقا بأخلاق الله، أي مظهرا للأسماء والصفات الإلهية. وما كان مظهرا للأسماء والصفات الإلهية لا يمكن أن يغفل عن مرتبة من مراتب الأسماء والصفات الإلهية. العالم ككل ظهور الأسماء الإلهية، وما كان ظهورا للأسماء والصفات الإلهية يجب أن يكون ميزان عدل توزن به حقائق الأمور. فإذا بعض العرفاء وبعض الصوفية حينما ينسب إليهم أنهم يصلون إلى مرتبة يقتلون عن بقية الحقائق ويبتعدون ويعيشون العزلة عن المجتمع هذا لا يدل على عظم فيهم، بل يدل على من؟ على ميلان النفس إلى جانب وغفلتها عن جانب آخر. فهو حكاية عن أن الكثير من الناس ولو كانوا محسنين فيما هم فيه من العروج، لكنه عروج بنحو غير مترابط، بنحو غير محتدل، فقد يصير سببا علمًا للغفلة. ومن غفل عن شيء قد يقع في الأخطاء. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.